تعالى رحمه الله قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، يعني مكة. والإمام مع المفسرين مع جمهورهم أن هذه القرية المضروبة مثلا هي مكة، وضرب مضمن معنى جعله، فنصب مفعولين: مثلا قرية كانت آمنة، وكانت آمنة وصف لهذه القرية، أو يكون على بابه وقرية بدل، وإلا منهم من يحمل على التضمين. وضرب الله مثلا، جعل الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، وصفها بهذه الأوصاف العظيمة التي يسعى الناس من أجل توفيرها، لأنهم يعلمون أن السعادة والحياة وقوام العيش لا يكون إلا بهذا الأمر، بالأمن أولا قبل كل شيء، ثم ما وراء الأمن سهل يتوفر به، فإذا توفر الأمن توفر غيره. وضرب الله هذا المثل وصفه بهذا الأوصاف، ذكر الأمن أولا لأن رغد العيش لا يكون إلا به، فإذا حصل الأمن فالناس ربما يهرولون على بعض البلدان ويقيمون تجاراتهم فيها، وأما إذا سلب الأمن فالناس تخاف من هذه البلدة التي ما فيها أمن، تخاف على أموالها فتجد ينفرون منها. فمكة الناس والتجار جميعا كما ذكر الله يأتيها رزقها من كل مكان، لما رأوا الأمن فيها توافد التجار عليها وبجميع ما يملكون من صنوف التجارات والمآكل والمشارب المختلفة، لأن التاجر يحتاج إلى تأمين، أولا يؤمن في تجارته وفي ماله، وبعدها مستعد يبذل ربما جميع ماله في هذه البلاد لأجل الربح ولأجل ما يرى من الخير فيها. وأما إذا ما في أمن الناس ما هم حول هذه البلاد، ونسأل الله العافية والسلامة. فإذا قدم الله الأمن لأهميته وأن غيره يترتب عليه، حتى الدين لا يقام إلا بالأمن، القيام الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فبلاد يتوفر فيها الأمن توفر فيها الدين بإذن الله سبحانه وتعالى، والناس تكون آمنة خروجا وولوجا على أنفسهم وعلى دينهم، يخرج من بيته إلى الصلاة آمن، ويرجع إلى سربه آمن، ويذهب إلى تجارته ومكان أعماله آمن، وهكذا يتنقل الداعي إلى الله من مكان إلى مكان آمن، دعوة إلى الله يخرج ويحصل خير وينتشر الخير، سواء كان الخير الديني أو الخير الدنيوي ينتشر عن طريق الأمن. فربما أحيانا بعض المصائب يكون فيها شيء من الخير للناس، يكون فيها شيء من الخير للناس، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي بعض الناس بالنعم، وربما يكون في المصائب وفي البلاء الذي يحصل على الناس خير كثير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، بدأ المكروه منه وخفي المحبوب فيه. فالإنسان قد يتقي بعض الأمور والله يجعل فيها خيرا كثيرا، لكن هذا الأصل الأصيل أن مع الأمن ومع الخير يتوفر الخير، ومع سلبه يعدم الخير. وبلاد اليمن هذه أمر عجيب، عجيب جدا، في السراء وفي الضراء، في الخوف وفي الأمن، أهل السنة بالنسبة للسنة حالهم عظيم جدا، وهكذا بالنسبة لبعض أهل البلاد هذه يعني اليمن ما يبالون، فأهل الفتن في الفتن، أهل الفتن في الفتن من قدمه إلى رأسه في الفتن، والناس مقبلة على شأنها، الناس مقبلة على أعمالها وعلى غير ذلك ما يصلحها. فهذه البلاد فيها خير كثير، وفي أهلها شيء من الطمأنينة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وعدم الإنزعاج الشديد كما هو في بعض البلدان، ربما يحصل انفجار خفيف وإذا بالناس انزعجون انزعاجا كبيرا، الذي يريد يخرج، الذي يريد يفعل، الذي يتعبون جدا من مجرد حادثة، حادثتين، ثلاث، أربع. ونحن قد تعودنا لكثرة اللطم، يقولون يعمي البصر، خلاص تعوده اليمن على هذا، والناس الحمد لله بعد أعمالها وبعد ما هم فيه من الشؤون كلهم في فلك يسبحون، أصحاب المعاصي في المعاصي، أصحاب الفتن وقتل الأنفس في قتل الأنفس، أصحاب الخير في الخير، أصحاب الدعوة وأصحاب الدين فيما هم فيه من الشأن الذي قد يسره الله سبحانه وتعالى لهم. تجد عندهم شجاعة وقوة إيمان في كثير من الأمور، وغيرهم من البلدان التي تعودت على الترف وعلى رغد العيش والراحة ينزعجون سريعاً ويتعبون مما يحصل من القلاق لهم، تضيق صدورهم، يمرض بعضهم، ربما يموت بعضهم، والأمور لله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما أجمل هذه الأبيات، من قالها؟ الشافعي رحمه الله تعالى. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الواحد يقبل على خاصة نفسه في الفتن، العبادة في الهرج، كهجرة إلي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كل واحد يقبل على خاصة نفسه منا، والموعد الله سبحانه وتعالى، والحياة أعمار أمة محمد بين 60 و70، يعني قصيرة. قال قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، يعني مكة، كانت آمنة لا يهاج أهلها ولا يغار عليها، يا لها من نعمة، يا لها من نعمة، لا يهاج أهلها ولا يغار عليها، مرتاحون آمنون، أمنهم الله بأمانه، مطمئنة، زد على هذا آمنة مطمئنة، قارة بأهلها، لا يحتاجون إلى الانتقال الانتجاع كما يحتاج إليه سائر العرب، نعم يخرجونه، وهؤلاء يقارون في بلدهم، يأتيهم الرزق من جميع الأماكن، وربما خرجوا آمنين أيضاً، إذا خرجوا آمنين الناس تحترمهم، أهل البيت، أهل مكة، يخرجون رحلتين شتاء وصيفاً إلى اليمن والشام، ويجلبون التجارات العظيمة، ويرجعون إلى بلدانهم. قارة بأهلها، لا يحتاجون إلى الانتقال للانتجاع كما يحتاج إليه سائر العرب، أي باقي العرب، هذا هو الأصل في استعمال سائر، أنها تستعمل في الباقي ولا تستعمل في الجميع إلا نادرا، ولكنه قد ورد، قد ورد الاستعمال في الجميع، وأما الباقي فهذا هو الأصل. ثم أفاض الماء على سائر جسده، غسل رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم أفاض الماء على سائر جسده، أي على باقي الجسد، وأما على الجميع فقد جاء بعض الأبيات الشعرية التي تدل على هذا، وهذا هو الصحيح أن تستعمل لكنه قليل، واستعماله الأغلبي بمعنى الباقي، أعطيت فلان وفلان ثم وزعت المال على سائر الطلاب، أي على باقي الطلاب. انظر لنا استعمال سائر في الجميع من القطر الحاشية، فإنه ذكر بعض الأبيات الآن ما استحضرها، قال رحمه الله: لا يحتاجون الانتقال الانتجاع يحتاجون كما يحتاج إليه سائر العرب. قوله: يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هنيئا يأتيها رزقها، يحمل إليها من البر والبحر، نظيره يجبى إليه ثمرات كل شيء. قوله: فكفرت بأنعم الله، جمع النعمة، تجمع على أنعم، نعمة على أنعم، وقيل جمع نعماء إن كان مفرد فهو أيضا كالنعمة جمع نعماء أنعم، وإن كان نعماء جمع فهو جمع الجمع، جمع الجمع، وقيل جمع نعماء مثل بأساء وأبؤس، إذن هو مفرد. قوله فأذاقها الله لباس الجوع، ابتلاهم الله بالجوع 7 سنين، وقطعت وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا لها من شدة، 7 سنين وهم في جوع وتعب بسبب ذنوبهم. وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة والعهن، وهو الوبر يعالج بالدم، حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع. ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا عاديت الرجال، فما بال النساء والصبيان، نحن وأنت بيننا معاداة، لكن معنا نساء ضعفاء وصبيان مساكين لا ذنب لهم، فادعوا الله يرفع عنا من أجل هؤلاء. فهم يستغيثون ويتوسلون بالصبيان، ولولا البهائم لم يمطروا. فالله يرحم الذين هم لا حول لهم ولا قوة، وربما يحصل ما يحصل من السماء من المدرار لأجل الضعفاء كالبهائم والنساء والصبيان الذين لا حول لهم ولا قوة، فيرحمهم الله سبحانه وتعالى بضعفائهم. إنما ترحمون، إنما ترزقون بضعفائكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا أن الرزق ربما يكون هل ترزقون إلا بضعفائكم، ترحمون إلا بضعفائكم. فمادة الرزق ومادة الرحمة، سبب الرحمة هو أهل الضعف، هؤلاء يرحمنا الله سبحانه وتعالى بهم. لذلك ينبغي الحفاظ عليهم، وأن لا يلتفت الشخص عنهم ويقبل على غيرهم من أهل العناد، والله حذر نبيه من هذا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين، قال الله في الآية الأخرى، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابهم عليك من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هؤلاء مادة الخير يا محمد، حافظ عليهم وأزلفهم منك، أولئك أقصهم، ولا تبالي بهم، ما هم حولك ولا هم حول دعوتك ولا هم حول الخير الذي أنت عليه. فهؤلاء الذين يحبون الخير، بلال وصهيب وأمثال بلال وصهيب كابن مسعود وغيره، أما هؤلاء ما هم حول محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يعرج عليهم الشخص أهل الكبر وأهل القطرسة، لا تعرج عليهم في الدعوة، فإنهم ما هم حول الدعوة، وإنما أقم حجة الله سبحانه وتعالى، ومن علم الله خيره سيقبل بقلبه. وغالب هؤلاء التجار إلا من وفقه الله رحمه، وأهل الجاهات والمناصب والرئاسات ما تجدهم حول الخير، وإنما ينفرون عن الخير إلا من رحم الله ووفقه الله جل وعلا، لأن عندهم معاصي وأنت تحارب معاصيهم، فما يرضونك ولا يرتضونك. وغالب من يتبع أو يتبع الأنبياء والصلحاء والدعاء هم الفقراء، كما رأيت في الآيات المتقدمة، سمعت في الآيات المتقدمة، وهكذا قوم نوح من هذا الباب أيضا. الأنبياء جميعا أتباعهم من هؤلاء، وأبو سفيان هرقل قد قرر هذا لما سأل أبو سفيان من الذين يتبعونه، ضعفاء الناس أم رؤساؤهم؟ قال بل ضعفاء الناس، قال هؤلاء أتباع الأنبياء، وكذلك الأنبياء يتبعهم هؤلاء. والله يقول إن نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى عليك وما نرى لكم علينا من فضل، هؤلاء أتبعك يا نوح، وأما نحن ما نحن حوله. على هذا الشخص يعتني بالمساكين، فهم الذين يقبلون على الخير أكثر من غيرهم، أولئك يبين لهم الخير، إن أحبوه أقبل الله بقلوبهم، وإن عاندوا صرفهم الله عنهم. قال رحمه الله، قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع، ابتلاهم بالجوع 7 سنين، وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب الميتة والعهن، وهو الوبر يعالج به الدم، حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع، ثم إن رؤساء مكة تكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا عاديت الرجال، فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون، كأن هذا بعد الانتقال يدل على هذا، فإن الميرة تأتيهم من جهات أخرى، فمنع رسول الله الناس أنهم يقبلوا. وانظروا لنا هذا بعد الانتقال إلى مكة أم قبل الانتقال، وظاهر السياق أنه بعد الانتقال. قد قال ثمامة والله لا تأتيكم حنطة حبة حنطة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قالوا له صبأت قال بل أسلمت، والله لا تأتيكم حبة حنطة من جهتنا إلا بعد أن يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصار اقتصادي، والحصار جائز. تماما نعم، لا قصينا الحادثة هذه، ثم أنا أريد دلع أنها بعد لعلها، هذه الحادثة التي حصل لهم فيها 7 سنين ما أتاهم شيء تعبوا. قال رحمه الله وذلك وذكر اللباس لأن ما أصابهم من الهزال والشحوب وتغير ظاهرهم وتغير ظاهرهم عما كانوا عليه من قبل كاللباس لهم، يعني ذكر اللباس لأجل التشبيه، صار كاللباس ظاهر عليهم. والخوف يعني بعوث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه التي كانت تطيف بهم بما كانوا يصنعون. صابهم الجوع على ما تقدم، والخوف أي ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا التي كانت تطيف بهم، كانوا آمنين من هذا كله. والله يجعل في خروج أهل الخير ما تسخن به أعين الكافرين وأعين المنافقين، فربما يظنون أنهم إذا خرجوهم إلى بعض الأمكنة يكونوا قد انتهوا منهم يتشتتون ويذهبون، والله يأبى إلا أن يجمعهم فتسخن أعينهم، وإلا هم يظنونهم قد تخلصوا منهم بتمزيقهم هذا وإخراجهم وإبعادهم عن أمكنتهم أنهم قد انتهوا خلاص، وإذا بالله يقدر لهم خيرا عظيما ويجمعهم فيما شاء من الأمكنة، ويندم أنهم أخرجوهم، يندم أولئك أنهم أخرجوهم، ولو أبقوهم أسرى عندهم لا يستطيعون أن يتحركوا تحت النظر، تحت النظر، لكن لله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. قال قوله هذا نؤخر إن شاء الله، قد جاء الوقت ولقد جاءهم رسول منهم في وقت آخر. نعم السياق لا يدل عنه بعد. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب فانتظر. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال مضى 5 الدخان والروم والقمر والبطش والبطشة واللزام يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله فارتقب، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر لنا نسخة فأتوا رسول الله فقيل يا رسول الله، أما فأتى رسول الله وما فيه يا هنا، فلعله فأتي رسول الله أو يكون فأتوا رسول الله، انظر إذا في النسخة فأتوا رسول الله هذا هو الصواب، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، فاستسق فسقوا فنزلت إنكم عائدون، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بدر بطش بهم ربنا سبحانه وتعالى وقتل صناديدهم. هذا يدل كما قلت تعالى أنه قبله قبل الانتقال، لذلك حببنا نسأل، وهذا الصحيح أضواء البيان وهو الصحيح كما ترى. نعم نعم، دعا عليهم لما أدوا هذا، نعم، فيكون هذه الدعوات قبل الانتقال. لكن الذي جعلنا نشك أنه منع الناس أنهم يجلبوا إليهم البضائع. أي نعم، بس منع الناس، هذا سيكون في المدينة، صارت له شوكة وصارت له كلمة، فمنع الناس أن يجلبوا إليهم شيء، هذا الذي شككنا فيه أنه منع الناس. كيف يمنع رسول الله الناس وهو في مكة عندهم؟ فهذا الذي فيه يعني ما ذكرته، والله أعلم. وإلا الحديث كما تراه قبل الانتقال أصابتهم 7 سنين. يكون على هذا، يكون على هذا أنها بعد الانتقال، يقول جاءه أبو سفيان استغيثا لقريش، ولا مانع أنه يكون قبل وبعد، حصل لهم شيء من الشدة قبل وحصلت لهم شيء من الشدة بعد، فاستغاثه بالرحم، يسألون بالرحم، يسألون بالضعفاء، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه البلاء. وهم هؤلاء إذا حصل لهم شيء من الخنق واشتد الخناق عليهم قد جاءوا إلى موسى أنه يدعو ربه سبحانه وتعالى، فدعا الله جل وعلا ويرجعون إلى ما كانوا عليه قبل. هذا حال الكافرين، يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل. هذا هو، إذا أحد قال بهذا جيد، شوف لنا أحد يقول بهذا أن حصل لهم شدة قبل وبعد. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هكذا. وهكذا أيضا استسقى لهم، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ويرجعون إلى ما كانوا عليه، فهؤلاء ما يؤدبهم إلا ما أراد الله من التأديب لهم، فالله أعلم بما يصلح العباد، فيؤدبهم بالبطش إن شاء سبحانه وتعالى، أو يؤدبهم بشيء من الجوع والخوف حتى يعودوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أو يؤدبهم بقلة الثمار وقد كانوا في نعمة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كل هذه حكم لله سبحانه، وأفعاله معللة بعلل وهكذا بحكم، وليست لمجرد المشيئة والإرادة كما يقول من الضلال أن أفعاله تصدر عنه لمشيئة، لمجرد الإرادة والمشيئة من غير حكمة ولا تعليل، لا شاعرة. وهذه الأدلة وهذا الدليل من أدلة كثيرة في الرد عليهم لعلهم يرجعون. كم من أدلة لعلهم يرجعون، ومع ذلك يقولون أفعال الله صادرة عن مجرد إرادة ومشيئة، تنزه عن الأغراض. لا إله إلا الله، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.